بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد. إن شاء الله النهاردة نتكلم على مرض من أمراض النفوس اللي انتشرت في المجتمع المسلم اللي هو مرض النميمة. النميمة داء خبيث يسري على الألسن فيهدم الأسر، يفرق الأحبة ويقطع الأرحام. النميمة اللي هي نقل الكلام بين الناس، اللي ينقل كلام بعض الناس إلى بعض على جهة الإيه؟ الإفساد. يعني مفهوش أي مصلحة غير إن هو نية إنه يفسد، يوقع بين الإيه؟ بين الناس، يكشف الستر. فيبقى هو مؤتمن على شيء وهو يخون الأمانة فينقل الكلام لناس تانية، قال عليه كذا قال عليه كذا، بحيث إن هو يفسد بينهم. زي ما بيقول يحيى بن أكثم: النمام شر من الساحر. النمام يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في سنة. في ساعة النمام يفسد أمور كثيرة جدا. يعني ليه عمل النمام أشر وأشد من عمل الشيطان؟ لأن الشيطان عمله بالوسوسة، لكن النمام عمله بالمواجهة وبالمعاينة، بينقل الكلام، بيواجه ده ويكلمه، بيعين ده وينقل ده، بينقل عن طريق الأقوال والأفعال والحركات وكل حاجة. فعمله بالفعل، والشيطان عمله بالوسوسة، فهو عمله أشد وأشر من عمل الشيطان. شوف بقى لما تخيل إنسان عمله أشر وأشد من الشيطان اللي هو الإيه؟ النمام. النميمة دي من أقبح الذنوب، وهي أكثر الذنوب انتشارا بين الناس، يعني نادرا ما يسلم منها أحد، وهي محرمة بإجماع العلماء، وعليها أدلة من القرآن ومن السنة أنها محرمة، وفي إجماع من العلماء على أن النميمة فعل حرام ومن كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل في وصف أهل النار: هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة دي اللي هي النمام، الهامز اللي هو النمام. حتى فسروا قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكده وامرأته حمالة الحطب. فقالوا حمالة الحطب كانت بتسعى بين الناس بالنميمة، فسموا نقلها للأقوال بين الناس زي الحطب اللي بيشتعل فيه النار سريعا. فهي تحمل حمالة، يعني تحمل كلام الناس بعضهم لبعض، وهذا فعله كالحطب يشعل يشتعل فيه النار شديدا، فهي تشعل الفساد والفتنة بين الناس. يعني ده تفسير حمالة الحطب، أنها كانت ساعية بالإيه؟ بالنميمة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، يعني ليس في بكبير في نظرهم ولكنه عند الله كبير، زي ما شرحنا الحديث قبل كده. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. يجدي كبائر الذنوب يعذب عليها الإنسان في قبره والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل درجة، بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يعني أقول لكم درجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إن احنا نسعى نصلح بين الناس. واخد بالكم؟ فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لما نفسد بين الناس هي اللي بتحلق. قال في بعض الروايات: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني ذنوبها كثيرة تفسد دين المرء، تفسد إيه؟ تفسد الأمور بين الناس. إيه اللي احنا نعمله مع النمام؟ طبعا النمام ده شخصيته ضعيفة، يعني النمام ده عنده جهل، ممكن ما يعرفش إن النميمة حرام، ممكن عنده حقد دفين على الناس بيسعى إنه يفسد بينهم، ممكن يكون عايز مثلا يقعد في مجلس يظهر مثلا ان هو بيحب ده وبيحب ده وبيعمل ده ومش عارف، عايز يسيرهم في قعدتهم كده، يقول كلام من الناس ايه عشان يقعد معاهم تاني. واخدين بالكم؟ ف بيحاول يظهر الحب والتصنع ان هو بيحب ده وبينقل ده، فلان قال عليك كذا عشان انا انا اللي حبيبك وانا كذا عايز تقرب لي. ممكن يكون كمان وده شرها، انه يروح ينم شر على واحد عند حاكم، عند حاكم ظالم، ده فلان بيقول وبيعمل ومش عارف ايه، فابتدي الحاكم يفتك بهذا الايه الشخص ممكن يقتله. احنا نعمل ايه لو جالنا واحد نمام بيقول لنا، بنقول حتى لو بيقوله بالصدق، فلان بيقول عليك كذا، اول شيء انك انت ما تصدقوش، لان ده فاسق، يعني بيفعل كبيره من الكبائر، يبقى فاسق. وربنا يقول ايه؟ ها؟ يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لازم تتبين، وانا كمان مش هتبين. مش هتبين، انا الاصل ان ده فاسق يعني كذاب، ها؟ يعني فعل كبيره انا ما صدقوش، ده يعني ايه مقدوح فيه، مش صادق. يبقى انا اول حاجه ان ما صدقوش، ده اهم حاجه. ما اخدش بقى اشيل في نفسي ايه ده قال عليا كذا، يبقى فلان ده كذا، واحط في نفسي، لا. اول حاجه واهم حاجه ان انا ما اصدقش هذا النمام، لان ربنا سماه فاسق. واخد بالكم؟ هو بيفعل كبيره من الكبائر. ان انا اقول له يا اخي اتق الله عز وجل، ما تعملش كده. واخد بالك؟ ان انا ايه امر معاه بالمعروف ونهي عن المنكر، اقول له يعني ده حرام، انت بتنقل لي الكلام. الرسول مره صلى الله عليه وسلم فبيكلموه فقال دعوني لاصحابي، واحد بيكلم على بعض الصحابه كده، قال اني اريد ان اخرج اليهم وانا سليم السطر، ما حدش يقول لي ده بيعمل وده بيعمل وده بيعمل وده بيعمل، خلوني اجابل اصحابي ايه وانا سليم السطر. يبقى انت اول حاجه ما تصدقوش، ثاني حاجه تقول له اتق الله عز وجل، انك انت اللي بينقول لك ده بيظهر ان هو حبيبك، وان هو اللي بيقول لك الكلام، وهو اللي خايف عليك، وهو اللي تبغضه في الله، تكرهه لله. ليه؟ لان هو بيفعل كمان، ما يقولش ده صاحبي وتكره الثاني، لا العكس، انا اللي جاي نقول ده كلام انا ابغضه في الله. ليه؟ لان ده بيفعل كبيره من الكبائر، انا ايه ابغضه في الله، اكرهه لانه عمل كده. رابع حاجه ان انا ما اظنش بالشخص المنقول عنه، ما اظنش بيه ايه شر. ليه؟ لان ربنا يقول ايه اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. يبقى ما اقولش اه ده اكيد هو قال ده عشان كذا، لا، احسن الظن بيه ان انا ان هو ما قالش كده وما صدقش في هذا الايه الامر. ما اقعدش بقى ان انا، ودي هي المشكله كبيره، ان انا عشان قال اقعد ايه امشي ورا الموضوع، وبقول لازم بقى اتاكد ولازم اتحرى، وابتدي الموضوع ده. انا يعني في ناس يعني عشنا تجربه مع بعض الناس بسبب الموضوع ده، انه بدا يبحث ورا الناس علشان يعرف الموضوع ده منين رايح فين، فبدا يتتبع عورات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. فما تقعدش بقى تمشي ورا الكلام، وده يعني هو واحد جاي بيكذب سواء صدق ولا بيعمل كبيره من الكبائر، انا ما صدقوش وما اظنش بالتاني شر، وما امشيش ورا الكلام ولا كأن حاجه حصلت. واخد بالك؟ ولا كأن حاجه ايه، ما تعملش انت بقى الفساد الاكثر، ان انت يبقى شايف ان الفعل ده حرام وتعمل زيه، تيجي تنقل انت الكلام بقى. هو قال لي كده، اه ده اروح في مجلس ثاني واقول ايه ده فلان قال وفلان عاد، وابتدي اعمل الكلام كانه صدق وحق وان انا متاكد منه، ها؟ في الحاله دي لا، ولا اعير انتباه لهذا الامر تماما، ولا امشي وراه، ولا اقول ولا اكرره ايه ولا اكرره ثاني. حتى لو كان الكلام ده يخصك. حتى لو كان الكلام ده يخصك. واخد بالك؟ ليه؟ لانه اصلا كذاب. وهيبان وقت الايه الكلام. روي عن حماد بن سلمه قال، شوفوا بقى، واحد اشترى غلام، عجبه كده قوي يقدر يشتغل، ما هو بيشتري خدام في البيت يعني يخدم ويشيل ويحط، فلقاه كده قوي يقدر يشتغل، فقال ايه العيب بتاعه؟ قال له ما فيهوش عيب الا ان هو ذو وجهين، يعني نمام بيمشي كده وينقل كده. راح قال استخف بهذا الايه؟ بهذا العيب. قال مش مشكله، يعني هيعمل ايه؟ راح مشتريه. قعد معاه شويه وراح افسد بينه وما بين مراته، شوف عمل ايه النمام ده. راح قال لمراته أول حاجة، قال لها ده زوجك هيروح يشتري أمة، يعني كأنها هيتزوجها عليك، يعني كأنه هيتزوج تاني عليك يعني، انت علشان الموضوع دوت احنا نعمل لك كده، عايزه تتقرب ليه؟ قال لها هاتي لي شعريتين من ايه، من لحيته، من تحت ايه، من اسفل ذقني كده. التقالي شعرت كلمه، قال يعني هيعمل لها عمل يحببها، يحببه ليها يعني، هاتي لي شعريتين بالموس من تحت ايه لحيته كده. هي صدقت، راح لزوجها، انا جيت له قال لها دي مراتك، قال مراتك لا ماشيه مع واحد تاني، وهتيجي بالليل هتذبحك، هتجيب موس وايه وهتقتلك عشان يغتال الجو مع ايه ذاكسه. قال لها يعني اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك نايم، كل ده كده، اعمل نفسك نايم ها، وشوف هتعمل معاك ايه. فراح عمل نفسه نايم كده، هي جت بالموس عشان تاخد ايه شعرتين من تحت لحيته زي ما هو قال لها، فهو افتكر ان هي جايه ايه هتقتله، راح جه واخد الموس راح ذبحها. راح جم اهلها راحوا ذابحينه، راح جم اهله، وقعت فتنه عظيمه بين العيلتين وذبح وقتل بسبب اللي هو ايه ها النمام اللي هو ذو الوجهين اللي وش بين الناس. فده فعلا عشان كده النمام اشر من الشيطان، واخدين بالكم؟ الشيطان بس يوسوس واحد، ده ممكن يفسد ويوقع بين كل الايه، بين كل بين قبائل. شوف اللي ده حصل بقى قتل قد ايه بقى بسببه. بعض السلف، يعني السلف الناس القديمه يعني، زار اخوه فنم له عن صديقه، قال له ده فلان بيقول عليك كذا وكذا، فقال يا اخي اطلت الغيبه، انت اتكلمت كده عليه وخدت ذنب من الذنوب، وجئتني بثلاث جنايات، انت عملت ثلاث مصائب دلوقتي. اول مصيبه بغضت الي اخي، خليتني نفسي شالت منه لان هو قال عليا كده، وشغلت قلبي بسببه، وانت انا قلبي كان فاضي يتفرغ للعباده، خليتني انا الوقت مشغول وقلبي جواه حقد كده ونار عايز ينتقم. ثالث حاجه ان وضعت نفسك موضع التهمه ان انت فاسق ولازم اتبين من كلامك علشان اصدقك، يبقى ثلاث ايه ثلاث جنيه، واخد بالك؟ ف بكر بن عبد الله بيقول عليكم بامر، ان اصبتم اجرتم وان اخطاتم لم تاثموا، يعني هو حسن الظن، يعني خلي عندنا حسن الظن بالناس، لو طلع ظني صح هاخد اجر، لو طلع غلط مش هيضرني. لكن العكس بقى، وإياكم أمر، إن أصبتم لم تؤجروا وإن أخطأتم أثمتم، اللي هو إيه؟ اللي هو النميمة وسوء الظن. إياك وسوء الظن، ليه؟ لو أنا طلع كلامي صح يبقى أنا كده بالنميمة خدت ذنب إن أنا قلت الكلام بين الناس، وإن طلع غلط عليا برضه ذنب، واخدين بالكم؟ بسوء الظن. يبقى إياك وأمر، لو أنت طلعت أصبت فيه ما خدتش أجر، لو طلع فعلا هو قال كذا وقال كذا وكذا مش هاخد اجر، ده انا عليا ذنب ان انا ايه بسعى للناس بالافساد. ولو كنت مخطئ في هذا الامر وبنقول بالكذب يبقى انا كده ايه ها نمام والعياذ بالله، وده عليه اسم ايه اسم عظيم. قيل لمحمد بن كعب اي خصال المؤمن اوضع له؟ ايه اللي بتخليه كده مش كويس؟ قال كثرة الكلام وافشاء السر وقبول كل قول من كل احد. قال رجل لعمر بن عبيد إن فلانا ما زال يذكرك في قصصه بشر. راح الواحد اسمه عمرو بن عبيد قال له ده فلان بيقعد يحكي قصص للناس وما بي... أي قصة بيقولها بيتكلم عليك أنت بشر. راح قال له يا هذا ما رأيت حق مجالسة الرجل، يعني هو مقعدك معاه مؤتمنك على حديث، أنت ما رأيتش الأمانة، أنت خالي الأمانة وجاي تنقل إيه بتفشي سره، يعني ده أول إيه او المشكله ان انت افشيت سر الشخص اللي مقعدك معاه بيأتمنك على ايه على السر ده، ولا اديت حق لما جيت اعلمتني من اخي ما اكره، خلتني كده ايه كرهته، ولكن روح قل له ان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامه تجمعنا والله يحكم بيننا وخير الحاكمين، بس روح قل له كده اهوت بحيث انه ينتهي وانت تنتهي برضه. روي أن رجل جاء لعمر بن عبد العزيز وكان خليفة، راح قال له واحد دخل عنده كده هوت وراح قال له كلام على واحد، قال له بص ان شئت ده خليفة وممكن يجلده، قال له ان شئت نظرنا في امرك، انت وقت نقلت كلام على واحد، ان شئت نظرنا في امرك، فان كنت كاذبا يعني هنتتبع الكلام ونشوف، لو طلعت كذاب فانت من اهل هذه الايه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني انت فاسق ان طلعت ايه كذاب، وان كنت صادقا فانت من اهل هذه الايه، هماز هماز مشاء بنميم، يعني انت في الحالتين لو صادق يبقى انت فاسق لازم نتبين، لو طلعت كذاب يبقى انت فاسق، لو طلعت صادق يبقى انت بتسعى بالنميمه، هماز مشاء بنميم، وان شئت عفونا عنك، راح قال له بل تعفو عني، لا تتتبع، اطلع صادق اطلع كذاب، ما في الحالتين هو غلطان، صادق ها يبقى نمام، كذاب يبقى فاسق، في الحالتين هيتعاقب، فعل كبيره من الكبائر، يعني شوف مجرد ان هو ينقل كلام في الحالتين صادق او كذب عليه ذنب، الا اذا كان على وجه الاصلاح، يعني مثلا واحد سلك، انا شفت واحد مثلا اثنين بيتفقوا على واحد هيموتوه، اروح اقول له خلي بالك ده فلان هيموتك، ده كده ده نميمه، لا مش نميمه، ده على وجه الاصلاح، مثلا انا شفت اثنين بيتكلموا على بعض وحصل جريمه انا شاهد، اروح ها اشهد عند القاضي ان ده حصل كذا وكذا، بحيث ان انا ايه ادي حقوق لاهلها، واخدين بالكم؟ يبقى ده في الحاله دي ايه؟ ده على وجه الايه؟ الاصلاح، يبقى النميمه هي المشكله اللي على وجه الايه؟ اللي مالهاش داعي اصلا. اللي مالهاش ايه؟ مالهاش داعي وعلى وجه الافساد. مالهاش اي لازمه غير انه يوغر صدر الايه؟ صدر الناس بعضهم ايه؟ لبعض. شوفوا بقى لو افهموا الجزئيه ديت. قال بعضهم لو صح ما نقله النمام، لو صح، لو كان صح وصادق، لو صح ما نقله النمام اليك، يعني فعلا جه فلان، ركزوا في الحته دي، جه فلان قال لفلان بيقول عليك كذا وطلع الكلام صح، مين الاولى بالحلم؟ اللي قال ولا اللي نجل؟ ركز بالحلم، ان انا ما اجهلش عليه وما ازعلش منه، اللي قال ولا اللي نجل؟ اللي قال هو اللي ان انا المفروض ان انا ابقى حليم عليه وما ازعلش منه اكتر من اللي نجل، ليه؟ لان ده ما قدرش يواجهني بالاساءه والتاني هو اللي واجهني بالاساءه. يعني هو قال عليا في غيبتي مش قادر يواجهني، صح ولا لا؟ يعني اللي قال ده اصلا مش ما قدرش يواجهني وقال بعيد عني، لكن اللي واجهني بالقول واللي نجل عيوبي واللي نجل واللي مشي بالافساد هو ده المفروض ان ازعل منه حتى لو كان ده قال صح. فهمت الكلام ده؟ فهمتوش؟ يعني اللي شره اخف اللي جال اصلا، اللي شره اشد اللي سعى واللي نجل، لان هو ده اللي هيفسد. ايه بقى علاج النميمه ديت؟ اول حاجه ان احنا نتوب. ليه؟ واخدين بالكم؟ ربنا بيقول ايه؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. يعني ده فعله زي فعل الشيطان. هو اللي عايز يوقع العداوه والبغضاء بين المسلمين. لازم يتوب، يعرف ان ده ذنب كبير من الكبائر ويتعذب عليها في النار، يعني دي من الكبائر اللي تدخل النار. لازم يتوب منها. واخدين بالكم؟ انه متعرض لسخط الله ومقت الله عز وجل وعذابه فيتوب. انه يستشعر عظيم فعله من افساد الايه؟ افساد القلوب وخطر الوشايه، ان ممكن زي ما شفنا مثلا الغلام اللي هو العبد ده اللي كان اللي وشى بين رجل ومراته، ان دي قامت حرب بين قبيلتين بسبب الايه؟ الفعل ده. ابتدي يشوف الايات والاحاديث اللي جت في النميمه عشان يعرف قبح فعله، ابتدي يشيع المحبه بين الناس، يعني كفرت الذنوب، ابتدي ينقل كلام بعكس ما ايه مجاله، بحيث انه يصلح، لا لا لا ده انا فهمت الكلام غلط، ده كان بيقول كذا، لا ده بيذكرك بالخير، حتى لو بالكذب ده يصلح بين الايه؟ بين الناس. لازم يحفظ ايه؟ لسانه، ويتوقف عن تتبع عورات المسلمين، والا يعني ايه؟ يعني ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يتتبع عوره مسلم يتتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره، والعياذ بالله. عليه بالرفقة الصالحة اللي تعينه على الخير، رفقة صالحة تعينه على الخير، حتى لو قعد في مجلس زي عمر بن عبد العزيز كده، لما جه قال له احنا نمشي ورا كلامك، طلعت صادق ها وطلعت كذاب، يعني في الحالتين انت ايه غلطان. لازم الرفقه اللي زي ما يقولش بقول اه طب وايه تاني، طب واحكي لنا. لا، المفروض يشوف مجلس يكون مجلس خير، ما يعنوش على، يعني انا لو بصراحه كده، لو مثلا ليا واحد صاحبي جوي وكل ما اقعد معاه يجيب سيره الناس ونقول لي كلام عن الناس، انا المفروض اعمل ايه؟ ما انا لو سكت شريك ما اقعدش معاه تاني، ده عايز يوديني النار، يبقى خلاص كده ابتعد عنه، ما اقعدش معاه تاني، او اقول له اما تقعد معايا ما اجيب سيره حد. لازم هي دي اسمها الرفقه الايه؟ الرفقه الصالحه. لازم يعرف ان الناس اللي انت وقعت في اعراضهم في الدنيا هم خصماؤه يوم القيامه، هم اللي قفلوا على القنطره وياخدوا من حسناته او يديروا من سيئاته. يتذكر الموت وان الدنيا دي، يعني هو بيعمل كده ليه؟ ممكن يكون عايز يتقرب لواحد، وده بيحصل في الشغل، زي ما تلاقي واحد كده ها بيسموه ايه العصفوره، واخد بالك، في الشغل لا يقعد ويروح للمدير، ده فلان بيقول فلان بيقول، عشان المدير يديله فلوس حرام وسحت، يرجيه ترجيه سحت وحرام وظلم، واخد بالكم، يعرف ان كل ده ما يساويش حاجه عند الله عز وجل، الدنيا كلها بما فيها لا تساوي عند الله عز وجل ايه؟ جناح بعوضه. يجي هتكلم النهارده عن يعني موضوع آفة مجتمعية خطيرة اللي هي النميمة، يعني ندعو الله عز وجل ان هو يقينا شرها ويقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هو ممكن لو هو في علاقة بينهم، يعني بين النميمة والغيبة في علاقة، لو هو بينقل بالباطل يبقى وقع في نميمة وفي غيبة، يعني لو هو بينقل بالصح باللي حصل، يعني فعلا فلان اتكلم عليه كذا، يبقى دي نميمة، لو هو بيكذب ها يبقى دي نميمة وغيبة، جمع بين مصيبتين، جمع بين مصيبتين، نميمة وإيه؟ وغيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.